بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تقدم في الباب الذي قبل هذا تبويب البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم بعد ذلك ناسب الباب الذي بعده، ناسب الباب الذي بعده، قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. أي أن البخاري رحمه الله ذكر في الباب الذي قبل هذا أنه ينبغي على العالم أن لا يكثر على طلابه الموعظة، وأن لا يكثر عليهم في العلم إكثارا يملهم حتى لا ينفروا، ولا بد أن يتخولهم بالموعظة وأن يتخولهم بالعلم. كل وقت يكون بينه وبين الوقت الآخر زمن، فناسب هذا أن يبين: هل يجوز للعالم لكي يتخول أصحابه بالموعظة أن يخصص أياما معلومة يتخولهم بتلك الأيام بالعلم؟ فبوب البخاري، قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. كأن يقال مثلا أنه له درس يوم الثلاثاء، يوم الخميس، يوم السبت، يوم وهكذا. ثم روى البخاري بإسناده إلى ابن مسعود أنه كان يذكر الناس كل خميس، فهذا من باب جعل أياما معلومة للناس، فيجتمع الناس في ذلك اليوم الذي خصصه العالم. فكان ابن مسعود يذكرهم كل خميس، فلما طلبوا منه الزيادة بين لهم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة. وفيه من الفقه أن العالم يجب أن يراعي اندفاع الطلاب، لأن الطالب قد يندفع في طلب العلم فبعد ذلك قد يفطر، ولذلك لم يتابعهم ابن مسعود على تلك الحماسة، فهم أرادوا أن يزيد في الموعظة وأن يكثر أيام وعظه وتدريسه لهم، فأبى عليهم وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة. أما ما يتعلق بالإسناد، فهذا الحديث يرويه البخاري عن شيخه عثمان بن أبي شيبة، وعثمان هذا هو أخو الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي شيبة. وأبو بكر ابن أبي شيبة وأخوه عثمان كلاهما من أئمة الحديث الثقات، إلا أن أبا بكر هو أوثق إخوانه. أبو بكر ابن أبي شيبة هو أوثق إخوانه، وهو أعني أبا بكر ابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وهو ثقة حافظ إمام. وفيه مما يتعلق بالإسناد عن أبي وائل قال: كان عبد الله. قد ذكرت قاعدة المحدثين في بيان الإبهام، فإذا قيل نافع أو سالم عن عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل مسروق أو أبو وائل عن عبد الله فهو ابن مسعود، وهذا شيء يعرف من خلال التلاميذ. إذا قيل نافع فمن المعلوم أن نافع المدني إنما يروي عن عبد الله وهو ابن عمر، وإذا قيل سالم فهو ابن عبد الله ابن عمر، فلذلك إذا قيل سالم أو قيل نافع عن عبد الله فهو ابن عمر، إذا قيل مسروق وهو كوفي أو علقمة أو أبي وائل عن عبد الله فهو ابن مسعود. نعم. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. تقدم الكلام على حديثه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أما أمر الله الأول لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، فأمر الله الأول هو دينه، هو دين الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وقد كان كما أخبر. ولذلك ذكر كثير من أئمة الحديث ذكر هذا الحديث في دلائل النبوة، أي الدلائل الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه لا يخلو زمان من الأزمنة إلا وطائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله. ولو أنه قد أتى على هذه الأمة زمن من الأزمنة ولا توجد فيه تلك الطائفة لكان فيه الخلف، وهذا حاشا أن يكون في كلام الله ورسوله، فإن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول ومن أصدق من الله حديثا. فقوله لن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله، فكان كما أخبر، فما من زمن من أزمنة المسلمين منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا، سواء كان في قوة المسلمين أو في ضعفهم، إلا ولله طائفة من أهل الإسلام يقومون بالحق يصدعون به. وقد تكلم السلف في بيان من هذه الطائفة التي جاءت في الحديث، وقد ثبت عن يزيد بن هارون قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال الإمام أحمد هم أهل الحديث، وقال ابن المبارك هم أهل الحديث، وقال البخاري في صحيحه وهم أهل العلم. فكل أقوال الأئمة تدور على أن الطائفة المنصورة الناجية هم أهل الحديث والأثر، وهم الذين حملوا الشرع وحملوا الكتاب والسنة، كما يقول ابن القيم في وصفهم أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فأهل الحديث هم القائمون بالحديث حفظا ومدارسة ودعوة وعملا. قال حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خالفه. وهذا دليل آخر في الحديث من دلائل النبوة، وأن طائفة أهل السنة لا يضرهم مخالفهم. وليس معنى عدم الضرر أنهم لا يؤذون، بل إن أهل البدع يؤذون أهل السنة. وقد علم الناس ما وقع من أهل البدع على الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، من تعذيب الإمام أحمد من السلطان بوازع أهل البدع الذين قالوا مقولة الكفر حين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله وليس كلام الله. فعذب الإمام أحمد وأوذي، وقتل من قتل من أئمة أهل السنة والحديث كمحمد بن نصر الخزاعي، كأحمد بن نصر الخزاعي. إلا أن الضرر المنفي لا يضرهم، أي لا يضرهم في دينهم ولا يفتنهم عن دينهم، وإن أضروا في أبدانهم تعذيبا وحبسا ومهانة، إلا أن أهل البدع لا يضرون أهل السنة بأن يفتنوهم عن دينهم. وقوله حتى يأتي أمر الله، أي حتى تقوم الساعة. نعم. باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. نعم. إذا قال البخاري حدثنا علي هكذا مجردا، إذا قال البخاري حدثنا علي فهو شيخه، وهو الإمام الحافظ المتقن إمام العلل والحديث علي ابن المديني رحمه الله. وإذا قال علي حدثنا سفيان فهو أبو محمد سفيان ابن عيينة الثقة الحافظ، على أنه رحمه الله كان ربما أو كان يدلس، أعني سفيان ابن عيينة، ولكنه لم يكن يدلس إلا عن ثقة. قال لي ابن أبي نجيح المجاهد صحبت ابن عمر، ثم قال أنه لم يسمعه يحدث إلا حديثا واحدا. هذا كان هدي الصحابة، أنهم لا يكثرون من رواية الحديث خشية أن يزيدوا أو ينقصوا أو يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا لم يكن فقط من هدي ابن عمر، بل قد ثبت كما روى ابن ماجه في كتاب العلم وغيره أن ابن مسعود كان يحدث ذات يوم فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن روى الحديث هو ذا أو قريبا من ذا أو نحو ذا. وهذا من جليل ورع الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يتورعون من ذكر الحديث من كثرته خشية التقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثم ذكر الحديث وقد سبق وتكلمنا عليه، وأراد البخاري من هذا أن يبين أن الفهم يتفاوت بين أهل العلم، فهذا ابن عمر مع حداثة سنه قد آتاه الله من الفهم في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤته لمن هم أعلم منه وأسن منه في الجملة. نعم. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أما ما يتعلق بالإسناد فقول البخاري حدثنا الحميدي، الحميدي هو حافظ الدنيا في زمنه، عبد الله بن الزبير الحميدي ثقة متقن غاية في الإتقان، فقيه رحمه الله، تفقه بسفيان وهو ابن عيينة، ولما ارتحل سفيان رحمه الله ابن عيينة ونزل مصر تبعه تلميذه الحميدي ونزل مصر واستقر مع أبي محمد سفيان ابن عيينة رحمة الله عليهما. وهو الحميدي له مسند مؤلف وهو المطبوع في مجلدين أو أكثر بحسب الطبعة، وهو المعروف بمسند الحميدي، وإسناده عال وجل ما يرويه صحيح ثابت. وإذا قال الحميدي حدثنا سفيان، فالحميدي تخرج بابن عيينة وهو أبو محمد سفيان بن عيينة، فإذا قال الحميدي حدثنا سفيان فهو ابن عيينة رحمه الله. قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يقصد أن سفيان بن عيينة يروي هذا الحديث عن الشيخين، عن إسماعيل بن أبي خالد وعن الزهري، إلا أن لفظ إسماعيل بن أبي خالد مختلف عن لفظ الزهري، فعين الإمام ابن عيينة لفظ إسماعيل وأنه مخالف في لفظه للفظ الزهري، والزهري هو الفقيه المدني الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، اتفقت الأمة على جلالته وإمامته حديثا وفقها رحمه الله تعالى. قال سمعت قيس بن أبي حازم وذكر الحديث. وأما ما يتعلق بمتن الحديث وتبويب البخاري فقوله باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط نوع من أنواع الحسد، ولكنه من الحسد المحمود. فالحسد في لغة العرب يقع على أمرين: الأول المذموم، وهو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، وهذا هو الحسد الذي اتفق أهل العلم على تحريمه، وأنه لا يحل: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، وهو المذموم. وتطلق العرب أيضا الحسد على معنى الغبطة، وهو الحسد المحمود، وحقيقته أن تتمنى لنفسك من الخير ما تراه عند غيرك، فهذا يسمى حسد الغبطة، أي تتمنى أن يؤتيك الله مثل ما لفلان. وهذا الحسد مأمور به شرعا على وجه الاستحباب، أن تتمنى ما لغيرك من الخير، لا سيما في أمر الدين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. وذكر رجل آتاه الله علما ومالا، فهو ينفق في ماله ويعلم الناس العلم، ورجل لم يؤته الله مالا فيقول لو أنني مثل مال فلان، أي فلان الصالح الذي ينفق ماله في وجوه الخير، لفعلت مثل فعل فلان. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. وهذا يدل على أنك مأمور شرعا أمر استحباب أنك تتمنى من الخير ما لفلان، كما أشار أيضا كتاب الله، قال تعالى يا مخبرا عن هذا الصالح يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذن فالغبطة أن تتمنى ما لغيرك أن يكون لك مثله دون أن تتمنى زوال تلك النعمة عن أخيك. غاية الأمر أنك تنافسه في الخير، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يصح الحسد ولا يجوز إلا في أمرين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، أي أنه أهلك ماله في وجوه الخير، أهلك ماله وجعل إخراج المال وإنفاقه، وجعل إخراج المال وإنفاقه هلك، لأن الهلك هو ضياع الشيء، فسلط هذا على ماله فأهلكه، أي أنهاه وأنفقه في وجوه الخير، فتقول ليتني أفعل مثل ما فعل فلان. ورجل آتاه الله الحكمة، العلم، قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي العلم. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. في هذا بيان المشقة والاجتهاد في طلب العلم وفضل الاستزادة منه. فذكر البخاري قصة موسى والخضر. أما الخضر فهو عبد صالح، وسيأتي معنا في صحيح البخاري إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز تحته خضراء، فإذا هي تهتز تحته خضراء فسمي الخضر لأجل ذلك، رواه البخاري وسيأتي معنا إن شاء الله. وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يشير البخاري في هذا الباب إلى أمرين: الأمر الأول فضل الاستزادة من العلم، الأمر الثاني آداب طالب العلم. ولذلك بوب على ذهاب موسى ثم عطف فقال وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ففي هذا أدب طلب العلم، وأول ذلك التواضع والتذلل لمن تتعلم منه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا كان التواضع قد أمر الشرع به عموما فإن أولى ما يكون أن تتواضع وأن تحسن الأدب عند من تتعلم منه العلم الشرعي. ولذلك ما قال موسى إني متبعك، قال هل أتبعك، فيه أدب الاستئذان، فيه أدب الاستئذان في طلب العلم على أن تعلمني، وهذا غاية الأدب. أنزل نفسه منزلة الطالب وجعل الخضر شيخا معلما. قال مما علمت، فيه أن العلم الذي يحرص عليه هو الحق الذي هو من عند الله، لا أن تتعلم قول الإنسان بغير حجة وبينة. ولذلك قال مما علمت، أي مما علمك الله رشدا. نعم. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. وقد تكلم العلماء في مسألة واستشكلوها، وهي كيف أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يذهب وأن يتعلم من الخضر وموسى نبي من خيرة أنبياء الله. يقول الله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فكيف أمر أن يتعلم من الخضر؟ وهذا استشكال استشكله العلماء، وهو مبني على مسألة، هل كان الخضر عبدا صالحا كما هو مذهب طوائف من أهل العلم، أم كان نبيا؟ فيه نزاع بين أهل العلم، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الخضر كان نبيا، وذهب آخرون إلى أنه كان رجلا صالحا. وسواء قيل بأنه كان نبيا أو قيل بأنه كان عبدا صالحا ليس بنبي، فإن مراد الحديث في قول الله تعالى بلى إن لنا عبدا هو أعلم منك، قال العلماء هو أعلم من الخضر في بعض العلم لا أعلم منه بإطلاق، بدليل أقول قوله بلى، قول الله بلى إن لنا عبدا هو أعلم منك، أي أن الخضر أعلم من موسى ببعض العلم لا أن الخضر أعلم من موسى بإطلاق، بدليل أن في الحديث نفسه سيأتي معنا عند البخاري حين يرويه البخاري مطولا فيه أنه لما ركب الخضر وموسى السفينة جاء عصفور فنقر في البحر نقرة فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في جنب علم الله ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما نقص هذا البحر أو كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ولما التقيا وهنا الشاهد قال الخضر لموسى يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فهذا صريح بأن موسى كان عنده من العلم ما ليس عند الخضر وكذلك أيضا كان عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى. فقول الخضر يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وبهذا يزول الاستشكال الذي استشكله بعض أهل العلم كيف يكون الخضر أعلم من موسى، والجواب أي أنه أعلم منه كما قال الخضر في بعض الأمور. والتحقيق أن الخضر نبي، وقد ثبت عند الطبراني وغيره بإسناد جيد قال بين الخضر يمشي في طريق فقال له الرجل يا نبي الله وذكر الحديث، وقد صحح هذا الإمام ابن أبي عاصم في السنة أو في غيره من كتبه وجماعة من الأئمة، وهو حديث جيد الإسناد أو حسن الإسناد. وقال الحافظ وبهذا أو قال ابن أبي عاصم وبهذا نحتج بأن الخضر كان نبيا، وهو مذهب طائفة من السلف والله أعلم. نعم.